بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها، والحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، أيها المسلمون، إخوتي في الله، حجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرحب بكم ونحييكم في بلدكم، مهبط الوحي ومنطلق الرسالة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الفقه في دين الله، الفقه في دين الله، لأنه ما أعطي شخص بعد أن هداه الله للإسلام نعمة أعظم من نعمة الفقه في دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين أيها الأحباب نعمة يهبها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده، إذا علم منه صدق النية والحرص الشديد على معرفة سبيل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحباب، كل الطرق مسدودة إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال في هذه الخطوط التي عن يمين هذا الخط المستقيم: كل خط منها عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل رسول الله واحد، من لزمه وصل به إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحباب، يحسن الكلام في هذه اللحظات التي نجتمع بإخواننا في مسألتين. المسألة الأولى مسألة الزيارة، زيارة المسجد النبوي، ما حكمها؟ وهل لها اتصال بالحج أو أنها عبادة مستقلة؟ الشيء الثاني، المسألة الثانية، هي حج بيت الله الحرام. مسألتان جئتما من أجله، هاتان المسألتان جئتم من أجل تحقيقهما إن شاء الله تبارك وتعالى، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يهبنا وإياكم الفقه في دين الله، ليزور المسلم المسجد النبوي الزيارة الشرعية كما يزور الأماكن المقدسة التي في المدينة، وهي أربعة بعد مسجد رسول الله على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ أيها الأحباب بزيارة المسجد النبوي. رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة مسجده صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه بأفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، أما المسجد الحرام فالصلاة فيه بمائة ألف. ولذلك لا تشد الرحال للعبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا لهذه المساجد الثلاثة: مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومسجد مكة، وهو المسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس. زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة، للحاج أن يؤديها قبل الحج أو بعد الحج، لكن لا اتصال لها بالحج، عبادة مستقلة. الحج عبادة مستقلة، وزيارة المسجد النبوي عبادة مستقلة. وأقصد بذلك أن أبين لإخواني أن الأحاديث التي تدور على ألسنة كثير من الناس من لا فقه لهم في دين الله، حديث التي ترغب في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها حديث موضوعة، كلها حديث ليست بصحيحة. من هذه الأحاديث قولهم من حج ولم يزرني فقد جفاني. الحديث والله لا وجود له في كتب أهل العلم المشهورين، من حج ولم يزرني. وكذلك قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وأمثال هذه الأحاديث. كل حديث تجدونه وتسمعونه في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه غير صحيح، لأن الزيارة للقبور جاءت عامة ولم يكن هناك حديث خاص بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، ليس هناك حديث خاص بزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا رجعنا إلى الصحيحين، صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن، المسانيد، لا نجد أهل العلم يقولون باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون باب زيارة المسجد النبوي. فأنت يا عبد الله إذا جيت من بلادك قاصدا المسجد أتيت والله بعمل مشروع شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت المدينة ودخلت مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، صليت ركعتين تحية المسجد تحييه، لأن لكل مسجد تحية، عند ذلك أصبحت من أهل المدينة، أصبحت من أهل المدينة، من سكان المدينة، تصلي مع الإمام أربع، هناك اشرع لك السلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، فتتقدم يا عبد الله وتقف أمامه عليه الصلاة والسلام بأدب واحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترفع صوتك، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، سلموا عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عن أمتك خيرا، هذا شيء طيب من أوصافه صلى الله عليه وسلم، وإن اكتفيت بالسلام فالسلام كاف، كما كان أصحاب رسول الله في حياته إذا جاءوا يحيونه السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ما تطلب هناك من رسول الله شيء، لا تطلب منه الشفاعة ولا تطلب منه المدد، لأن الرسول لا يملك الشفاعة، فالشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، ولا يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى هو الذي يمد وهو الذي بيده الأمور كلها، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، لا راد لما قضاه. سلموا على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما، واتجه يا عبد الله للروضة، إذا كان فيها متسع وجدت مكانا فإنها مكان فاضل، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه مكان فاضل، صلي ركعتين وأطل السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، وتوسل إلى الله تبارك وتعالى في سجودك بإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم. توسل كيف تقول؟ تقول وأنت ساجد: اللهم بإيماني برسولك وبمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أسألك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا فعال لما تريد أن تشفع في رسولك يوم القيامة، لأن من نالته شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فهو السعيد. هكذا تتوسل إلى الله بمحبتك لرسول الله وبطاعتك لرسول الله. أما ما نسمعه من كثير من الناس الذين لا فقه لهم في دين الله أنهم يسألون الله بجاه رسول الله، فهذه مسألة، هذا سؤال رخيص، هذا سؤال لا ينبغي، لأنه لم يشرع لنا رسول الله أن نتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم، له جاه عظيم صلوات الله وسلامه عليه، لكن ما شرع لنا أن نتوسل به عليه الصلاة والسلام، ونحن أتباعه لا نتقدم عليه، لا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بقي لنا التوسل الحقيقي، التوسل الذي هو أصل الإيمان، أن تتوسل بطاعة رسول الله، بمحبة رسول الله، بمتابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من يتوسل بجاه رسول الله فنقول له يا عبد الله عليك أن تتقي الله في نفسك، وأن لا تعمل عمل تتقرب به إلى الله حتى تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع ذلك، ووالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنه ما شرع لنا أن نتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نزل قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يعني بطاعة الله امتثال أوامره واجتناب نواهيه، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص أقاربه صلى الله عليه وسلم وقال يا عباس عم رسول الله، ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. لو كان التوسل بالجاه لقال لي أحب الناس إليه ابنته فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولكن قال سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ولذلك يا أحباب علينا أن نكثر في هذا المسجد المبارك وفي أي مكان من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس بشفاعة رسول الله أكثرهم عليه صلاة، صلوات الله وسلامه عليه، من صلى عليه مرة صلى الله عليه به عشرا، صلوات الله وسلامه عليه. يا عبد الله تبقى في المدينة ما شئت، إن استطعت أن تبقى 5 أيام 6 أيام 100 يوم يوم، الزيارة لمسجد رسول الله لا يشترط لها أيام معدودة، عليك أن تعرف هذا، الزيارة لمسجد رسول الله لا يشترط لها أيام معدودة، الأمر متروك للزائر، متروك لك أيها الزائر، إن شئت أن تصلي فريضة وتذهب إلى مكة فالصلاة في المسجد الحرام 100,000، فهناك فرق بين 1,000 و100,000. ثم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حتم على الزائر أن يصلي 40 فريضة لكان في ذلك مشقة، ما كل إنسان ورسول الله ما كل إنسان يستطيع أن يصلي، قد يكون له مثلا خاصة من يأتي بعد الحج. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد أيام معدودة ولا صلوات معدودة لمن زار المسجد النبوي، بل ترك ذلك له. قد تسأل يا عبد الله وتقول هل هناك أماكن أذهب إليها لأن رسول الله ذهب إليها أتقرب إلى الله بذلك؟ أقول لك نعم، كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء، وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أهل البقيع يسلم عليهم، وكان صلى الله عليه وسلم زار شهداء أحد. ولنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، نذهب إلى مسجد قباء نزور إخواننا أهل البقيع، نزور شهداء أحد، ما عداها من الأماكن ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما جهل الناس بدينهم هو الذي جعلهم يتعبون تلك المتاعب، تراهم هناك في حر الشمس أو في المطر، يعني كالجراد المنتشر عند المساجد السبعة وعند مثلا القبلتين وغيرها، هذه أماكن لم تشرع زيارتها، والله لم يشرع رسول الله زيارتها صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ينبغي أن نبقي على أنفسنا، وأن لا نضيع أوقاتنا، وأن نبقي على مالنا، لا نضيع أوقاتنا في غير ما فائدة. هذه خلاصة عن زيارتي المسجد النبوي. في سؤال في هذا ولا ننتقل للحج؟ نعم ها نعم يا أخي، نعم لا بعد الحج ولا قبله، الزائر للمسجد النبوي الأمر متروك له، يصلي ما شاء، يصلي ما شاء، ليس هناك أيام محددة. أردت يا عبد الله؟ نعم تفضل يا أخي. زيارة واحدة عند الزيارات. نعم نعم نعم. أخونا يسأل ويقول إذا دخلت المسجد وصليت ركعتين وصليت فريضة، لأنه لا يجوز أن تسلم على رسول الله قبل أن تحيي المسجد بركعتين وتصلي فريضة، لأنك إذا فعلت ذلك أصبحت الزيارة للقبر، وهذا بإجماع المسلمين لا يجوز. إنما الزيارة للمسجد فتدخل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لمسجده صلوات الله وسلامه عليه. فأنت مرة واحدة يا عبد الله إذا جيت تسلم، وإذا خرجت من المدينة متجهة إلى الحج ومتجهة إلى بلادك تأتي كذلك وتصلي ركعتين وتودع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلام، تسلم عليه وتسلم على أبي بكر وعمر وتخرج. هكذا كان عبد الله بن عمر يفعل إذا أراد أن يذهب لحج أو أراد أن يسافر. إذا أراد أن يسافر من المدينة جاء وسلم على رسول الله وعلى الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإذا قدم من سفر جاء وصلى ركعتين وسلم على رسول الله وعلى الشيخين. هكذا كان يفعل عبد الله بن عمر، جزاكم الله خير. طيب نعم يا أخي. نعم أخونا يسأل يقول الدعاء عند القبر ما حكمه؟ الدعاء عند القبر وعند القبور من البدع، من البدع، ما عرفه السلف الصالح. والذي يعتقد أن الدعاء عند القبور مستجاب فإنما أتى ببدعة، وكل بدعة ضلالة. ولذلك الزيارة يا أحباب الواقع من الناس اليوم على ثلاثة أقسام: واحدة مقبولة على السنة، وزيارتان لا شك في أن أحدهما مبتدعة والأخرى شركية. الزيارة الصحيحة أن تذهب للقبر، قبر النبوي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو قبور إخوانك في البقيع، وتسلم السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. ما تدعو لنفسك هناك، تدعو لأخيك. هذه الزيارة الشرعية. الزيارة البدعية أن يعتقد الإنسان أن الدعاء عند القبور مستجاب فيدعو هناك. الزيارة الشركية والعياذ بالله التي تحبط العمل أن يطلب من الموت المدد، أمدني يا فلان، أمدني يا عيدروس، يا بدوي، يا ابن علوان، يا عبد القادر، هؤلاء مساكين، هؤلاء بشر مثلنا، ما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فلذلك المدد يطلب من الله. فإذا من جاء لصاحب القبر وطلب منه المدد وشكى له أمره فإنما أشرك بالله تبارك وتعالى، والله لا يقبل مع الشرك بالله صلاة ولا صوم ولا حج. طيب نسأل الله أيها الأحباب أن تكون زيارتكم زيارة سنية، وهي التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. نعم. أخونا يسأل سؤال، هذا السؤال أجبنا عليه لأنه ما كان موجود. يقول الداخل للمسجد النبوي لأول مرة جاء من الخارج، هل يذهب قبل أن يصلي ركعتين ويسلم على رسول الله أو يصلي ركعتين؟ ماذا تقولون؟ يصلي ركعتين. يصلي، أنه لو ذهب للقبر وصلى وسلم فإن الزيارة أصبحت للقبر ولا يجوز، لأن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وقال الإمام مثلا مالك في من نذر أن يأتي المدينة، مالك بن أنس صاحب المذهب المشهور سئل عن من نذر أن يأتي المدينة، اسمعوا جواب مالك. نعم لحظة، اسمعوا جواب مالك لما سئل عن رجل نذر أن يأتي المدينة. قال الإمام مالك إن أراد بنذره أن يأتي المسجد فلياته وليصلي فيه. ما دليل مالك؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وإن أراد أن يأتي القبر فلا يأتيه ولا يوفي بنذره. واستدل بقول رسول الله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فنذرك أن تشد الرحال لمسجد رسول الله يجب الوفاء به، ونذر الشخص أن يشد الرحال لمسجد رسول الله معصية لا لقبر رسول الله معصية لا يجوز أن يفي بهدفه. طيب، نعم يا أخي، نعم. الآن سوف نمر على هذا ونذكر الأشياء التي يمكن يستعملها الإنسان. نعم يا أخي، نعم. نعم. أقول ليس على الزائر لمسجد رسول الله 40 صلاة، بل الأمر متروك له. صلي 40، صلي 100، صلي صلاة واحدة واخرج إلى مكة، الزيارة تامة إن شاء الله. طيب، نعم نعم. نعم، لا، الدعاء تسلم عليهم. لما قال الصحابي، لما قال رسول الله زور القبور، قال الصحابي: ماذا نقول؟ قال: قول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. ما زاد رسول الله على هذا، ما زاد رسول الله على هذا. فلذلك لا نقرأ آية الكرسي ولا المعوذات ولا أي شيء، بس نحن نحسن إليهم، نحسن إليهم يا إخوان، إن عندما نذهب إليهم نحسن إليهم فندعو لهم. فأنت أدعو لنفسك وأنت ساجد أن يحشرك مع الصالحين ومع المؤمنين وأنت ساجد. نعم نعم يا أخي، تفضل تفضل. مرة واحدة، لأن يعني الوقوف أمامه، أما السلام عليه فنحن في كل لحظة نسلم، إذا دخلنا المسجد نسلم، وإذا قرأنا التحيات نسلم، وإذا قرأنا حديثا نسلم، وهكذا. لكن الوقوف أمامه مرة واحدة يكفينا. نعم. نعم نعم، تسلم عليه وتدعو له. نعم نعم نعم, نعم. تسلم له وتدعو له بما تيسر. نعم، كيف؟ في البيت، في بيتك، في سكنك يعني. نعم، نحن ينبغي أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد أنفاسنا. ما سمعت؟ احنا كل حال الدعاء المشروع، اقول الدعاء المشروع يعني تاتي به في بيتك، قراءه سيره النبي صلى الله عليه وسلم هي التي توقفنا على الاعمال التي ينبغي ان نعملها. نعم نعم نعم. طيبه، نعم يا اخي، نعم. أخونا يقول إذا خرجنا من المدينة مثلا، سلمنا على رسول الله، أو مثلا طفنا ببيت الله وأردنا أن نخرج، هل نمشي القهقرة؟ لا، هذه من البدع، يمشي الإنسان لوجهه. بعض الناس إذا أراد أن يخرج من المسجد خرج على القهقرة، وكذلك إذا ودع البيت يخرج القهقرة على هذا، لا يجوز، من البدع المنكرة، بل تمشي على وجهك. طيب، نعود يا إخوان. نعم نعم. لا، من الخارج، أهل البقيع من الخارج، تدعو للجميع، تدعو للجميع من الخارج. طيب، نعم يا أخي. هذا يسأل ويقول معه والدته، امرأة كبيرة مسنة، هل يجب عليها أن تصلي كل فريضة في المسجد النبوي؟ أولا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ها؟ لكن المرأة التي نأذن لها في الصلاة في مسجد رسول الله أو في أي مسجد يجب أن نبين لها اللباس الذي تلبسه، ينبغي أن تلبس ثوبا فضفاضا، ينبغي أن تغطي وجهها أن يكون وجهها سورا، لا تلبس ضيقا ولا شفافا ولا تتطيب، وكذلك تصلي في وسط النساء أو في آخر صفوف النساء. والدة المذكور ليس بلازم كل فريضة أن تأتي، إن استطاعت الحمد لله، وإذا لم تستطع تصلي في بيتها هناك وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك ملائكة يوصلون سلامها على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمرأة الذي أحبت أن تصلي في مسجده عليه الصلاة والسلام، قال صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك، لأن يجتمع الرجال ويرونها، وصلاتك في مسجد قومك خير أفضل من الصلاة في مسجدي. لماذا؟ لأن المرأة عورة، لأن فتنة، وهناك الناس الذين مثلا ليس لهم فقه في دين الله ينظرون إليها ويأذونها. فلذلك أقول إذا كانت المرأة يعني عرفت مكانها في المسجد وعرفت لباسها وجاءت مثلا بدون مثلا طيب وبثوب فضفاض ومتسترة كله مثلا شيء لا يرى منها، تلبس القفازين وتلبس الشراب وتغطي وجهها، تأتي وتصلي في المسجد. نعم، نعود للحج. نعم، زيارة النساء للقبور يا أخوان، زيارة النساء للقبور، ما ينبغي للنساء أن يزورن القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد، وهن مثلا المرأة ضعيفة، ثم في وقتنا هذا كيف تزور والرجال؟ نحن في المسجد، في المسجد نقول لا ينبغي أن تأتي إلا إذا كانت متحشمة متسترة وبعيدة عن الرجال، فكيف نأذن لها؟ أنا فلا أقول بل تجلس في بيتها ولا تذهب لتزور القبور. طيب يا أخوان، نعود للحج. نعم، حسن أخونا يسأل يقول إذا خرجت عند خروجي من البلاد يوصيني الإخوان الذين هناك أن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول لو علموا أن هناك ملائكة يبلغون سلامهم إلى رسول الله ما قالوا لمن ذهب للمدينة سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الحديث من سلم على رسول الله عند قبره رد الله روح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ورد على من سلم عليه السلام، ومن سلم عليه من بعد وكل الله ملائكة يوصلونه سلام أمته. فأنت يا عبد الله ادعو لأخيك، ادعو له دعاء بدل أن تسلم، ادعو تقول اللهم فقه في دين الله، لا تسلم. نعم، في عالم تصير على الصلاة تصير ركعتين أمانة. أخونا يقول الصلاة عن الميت. ها؟ واحد من بلاده. إيه. أخونا يقول كذلك شخص في البلاد يقول إذا جيت صلي لركعتين، لا تصلي له، وإنما إذا صليت لنفسك ادعو له وأنت ساجد، ادعو له، لا يصلي أحد عن أحد، لا حي ولا ميت. نعم، طيب يا أخوان نعود للحج بعد أن عرفنا زيارة المسجد النبوي، نعود للحج. وأقول لكم أذكركم بكلمة عمر الخليفة الراشد رضي الله عنه، لما رأى الجموع متجه إلى بيت الله قال الركب كثير والحاج قليل. ما معنى هذه العبارة؟ العبارة واضحة من عمر بن الخطاب، كأنه يقول إن الذين يؤمون البيت كثيرون لكن الذين عرفوا حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفقهوها وعرفوا ماذا يفعلون هم يعدون على الأصابع. فلذلك ينبغي لنا يا أحباب أن بس من ينبغي لنا أيها الأحباب أن نجتهد وأن نعرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي قال خذوا عني مناسككم، والصحابة أوصلوا لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم قد سجلت، سجلها التابعون ثم سجلت الكتب، فلا عذر لأحد أن يقول ما عرف، ما عرف أحد. لو قرأت حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكتب كأنك معه سنة 10 من الهجرة قبل 1400 عام. ولذلك يا أخوان العلم قبل القول والعمل، فعلى الحاج أن يتفقه في دين الله وأن يعرف ما يصلح حجه فيعمل به، وما يفسد هذا الحج أو ينقص من أجل هذا الحج فيتجنبه. فليحرص كل الحرص على هذا، لأن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم، أضرب لكم مثال يوضح هذا. لو أن أحدكم له صديق في المدينة، جاء من الجزائر، جاء من المغرب، جاء من مصر، جاء من نيجيريا، من هنا له صديق في المدينة، لكن لا يعلم مكان هذا الصديق. المدينة واسعة، هل من المعقول هذا الشخص أن يمر ببيوت المدينة ويطرق ويسأل عن صاحبه، أو يقف في الشارع فإذا رأى إنسان يسأل السلام عليك أنت من المدينة؟ يقول نعم. قال هل تعرف فلان بن فلان؟ قل نعم. أين مكانه؟ قل في مكان كذا. استدل بأهل العلم اللي في المدينة، يعلم غالبا يعلم مساكن الناس. فكذلك أنت يا عبد الله عليك أن تتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وتعلم ماذا تعمل في الحج، ماذا تعمل في الميقات، ماذا تعمل وأنت تطوف وأنت تسعى، ماذا تعمل في منى وفي عرفة وفي مزدلفة. وهكذا ينبغي، أنك جيت للحج عبد الله، وهذا لا يمكن إلا بأن تحرص كل الحرص في هذه الأيام. وأنت قد فرغت من الشغل، تركت الأولاد، تحرص إن كنت تقرأ ابحث عن رسالة والرسائل الموجودة توزعها الدولة. دليل الحاج لو خرجت إلى باب السلام تجد هناك مكان للتوعية الإسلامية فيها كتب بالعربية وبالإنجليزية وبكل لغة، فيها يوضح لك حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أما الكتب الموجودة في المكتبة اللي على المذاهب الأربعة وفيها دعاء الشوط الأول والثاني والثالث والرابع، هذه كتب لا تأخذوها ولا تعترفوا بها ولا تقرأوا فيها، لأن النبي ما خص كل شوط بدعاء، بل ترك الأمر لك، وسنبين ماذا تقول عندما تطوف. طيب، أردنا أن نخرج من المدينة، أيام تمر، فماذا نفعل في اليوم الذي نخرج فيه؟ نغتسل والغسل سنة، نغتسل والغسل سنة. وإذا كانت الأظافر والشارب والعانة والإبطين في حاجة إلى إزالة أشياء منها قبل أن نحرم، هذا لا بد من إزالته حتى لا نزيل هذا ونحن محرمون، أليس كذلك؟ هذا بالنسبة للشارب. أما بالنسبة للحية، أما بالنسبة للرأس، ما تحلق رأسك ولا تحلق لحيتك. ما تفضل، لا، اللحية ما تتعرض إليها، الشارب فقط تقص من الشارب إذا كان طويل، أما اللحية فلا تقصها لا في الحج ولا في غيره، حتى في الحج ما تأخذ منها شيء، أنت تأخذ من تقصر من الرأس. أما بالنسبة للحية ما تتعرض إليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ من عرضها ولا من طولها، فتركها صلى الله عليه وسلم هكذا، وأمر بتوفيرها صلى الله عليه وسلم، قال قص الشوارب وأرخ اللحى، والحديث كثيرة. طيب، ترتدي ملابس الإحرام كذلك من هنا، ملابس الإحرام ترتديها من هنا، ربما تكون تمشي عن طريق الجو، تجعل ملابس المخيط الحقيبة وترتدي ملابس الإحرام لكنك تلبي من هنا لا، ما تحرم. أنت عندما تلبس لباس الإحرام ما تكون محرم، تكون قد تهيأت كالرجل يتوضأ في بيته تهيأ للصلاة، لا يسمى مصلي حتى يأتي المسجد وتأتي وقت الفريضة. فأنت تلبس رداءين أبيضين تجعل مثل إحداهما على رأسك حتى تصل إلى ميقاتها المدينة، عند ذلك تخلع هذا الرداء وتلتحف به وتغطي منكبيك، تغطي منكبيك، لا تكشف المنكب، هذا المنكب الأيمن إلا حال الطواف، حال الطواف تكشف، أما في بقية الأوقات تغطي جميع جسدك. إذا وصلت ميقاتها للمدينة، الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل هناك ومعه الصحابة قال من شاء أن يهل بحج فليهل، يعني يحرم بالحج، خيرهم، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، يعني يقول لبيك عمرة، ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليهل بحج عمرة، يعني يقول لبيك حج عمرة، يقرن الحج مع العمرة. قال لهم هذا صلى الله عليه وسلم وهو في أبار علي. الصحابة منهم من أحرم بالحج، منهم من أحرم بالعمرة، منهم من جمع بين الحج والعمرة. ولما وصلوا مكة ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي، نعروف الهدي، كان في سابق الزمان الناس مراكبهم الجمال يأخذون معهم الغنم والبقر والجمل هديا يذبحونه في اليوم العاشر، قال من لم يسق الهدي فليجعل حجه وعمرته عمرة ويجعل حجه المفرد عمرة. الصحابة امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من لم يسق الهدي وقد أحرم بالحج والعمرة تحلل منها، طاف وسعى وقصر ولبس المخيط. أما الذين معهم الهدي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة فبقوا على إحرامهم لأن الهدي معهم. ولذلك لما سألت أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا رسول الله أمرت الناس أن يتحللوا بعمرة وأنت ما تحللت، ما زلت باقي على إحرامك، قال لبت راسي وكلت هدي، والله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمحل الهدي، محل الهدي أين؟ مكة أو منى، وله زمان، ولا يوجد ولا يجوز أن يذبح الهدي قبل زمانه. أول زمان للهدي هو في اليوم العاشر، فالذين يذبحون قبل اليوم العاشر إنما يذبحوا صدقة من الصدقات. أنا أقول هذا لأن كثير من الناس يقولون يمكن نذبح يوم 7 أو يوم 8 حتى يأكل الناس. النبي معه 100 من الإبل، 100 بدنة، ما ذبح واحدة صلى الله عليه وسلم قبل اليوم العاشر. فلا يقول لكم قائل أنه يجوز أن تذبحوا قبل اليوم العاشر، لا والله لا يجوز، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، إذن عرفنا أن الأفضل من أنواع الحج أن تحرم بالعمرة يا عبد الله من هنا وتقول لبيك اللهم لبيك عمرة. وإذا وصلت مكة، وإذا وصلت مكة لحظة، اغتسل، والغسل سنة، وتوضأ، واذهب للبيت، وعندما تشاهد الكعبة تكشف عن العاتق الأيمن وهي سنة من سنن الإحرام، تكشف العاتق الأيمن وتجعل طرفي الرداء على العاتق الأيسر. وبماذا تدعو؟ تقول للناس الذين هناك لبسوا لهم زي خاص يقابلونك يقول تعالي حاج أطوف بك، قل له لا، قل له لا، أنا أعرف ماذا أقول. الذين يأخذ بأيديهم هؤلاء المطوفين الذين حول الكعبة يجرون وراءهم كأنهم غنم، لا يا أخي أنت تعرف ماذا تقول. إذا جاء إليك هؤلاء اتركهم، قل أنا أعرف ماذا أقول، لأنك إذا مثلا مثلا أخذوا بيدك أنت وإخوانك مجموعة وفي ذلك الزحام سوف يجتمع الناس حول هذا الذي يدعو بأدعية لا معنى لها، سوف تدفعون هذا وتضربون هذا وتأذون الناس، لكن كل واحد منا يدعو لنفسه بما تيسر بينه وبين ربه لا يسمع كلامه أحد. وبماذا تدعو؟ اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم نسألك الفقه في دين الله، وهكذا. اللهم وفق لي من يأخذ بيدي إلى حتى أكون على طريق رسول الله. ادعو الله عز وجل بما تيسر. اللهم نسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اقرأ القرآن، اقرأ سورة الفاتحة يا عبد الله. أما الذين يأخذون هذه الكتب ويرفعون أصواتهم يشوشون على الناس، والله مخطئون، والله آثمون. فلذلك ما كان السلف الصالح يفعلون هذا، ما تسمعون له صوت. اللهم الذي إذا قربت من الشخص تسمعه. روي أن عبد الرحمن بن عوف وهو يطوف وواحد المبشرين بالجنة يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك أو يوم تبعث عبادي. بس ردد هذا، ردد هذا يا عبد الله. إذا وقيت العذاب يوم يجمع الله العباد والله حصل لك خير كثير. أما أن تمشي وراء هؤلاء يجرون وأنت تجري وراءهم والله ما يجوز. حتى القراءة ما يعرفون يقرؤون، والله ما يعرفون يقرؤون، يشوشون على الناس. فإياك إياك أن يأخذ بيدك أحد. ادعو الله بما تيسر يا عبد الله، اقرأ سورة الفاتحة. طيب تبدأ من الحجر الأسود، ما حكم تقبيل الحجر الأسود؟ سنة، لكن لا تتوصل إلى السنة بمحرم. ما معنى هذا؟ معنى هذا قد تقول أنا قوي واستطيع أن أدفع هذا وأدف هذا حتى أصل. حرام عليك، حرام عليك أن تتوصل إلى سنة بمحرم. فهناك الضعيف وهناك الكبير، إن استطعت أن تصل إليه برفق بدون أن تأذي أحد وتسلم فبها ونعمت، وإن لم تستطع وخشيت أن تؤذي الناس فأشر إليه. الله أكبر، أشر إليه يا عبد الله. ولا يجوز للنساء إذا سنحت لهن الفرصة أن يقبلن الحجر وتقبل الحجر وهي كاشفة الوجه يراها الرجال، لأن حولها الرجال. بل أقول المرأة المحرمة يجب عليها أن تغطي وجهها ما دامت يراها الرجال الأجانب في حالة الطواف وفي حالة السعي وفي حالة نزولها من السيارة، لكن مع النساء ومع محارمها يجب عليها كشف وجهها، ويحرم عليها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب. لأن عائشة رضي الله عنها تقول إذا حاذانا الرجال الأجانب ونحن مع رسول الله سدلت إحدانا خمارها على وجهها. المرأة عورة وجمالها كله في وجهها، فإذا كشف وجه المرأة فتنت العالم، فتنت الناس. فينبغي أن نغطي، أن نأمرها بتغطية وجهها، لأن كشف وجهها والله حرام. طيب عرفنا أن الطواف بالبيت ليس له دعاء مخصوص، ادعو بما تيسر. ترمل في الأشواط الثلاثة إن استطعت، وتقرأ بين الركنين اليماني والحجر الأسود اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الركن اليماني إن قربت منه تمسحه بيمينك، وإذا بعدت عنه لا تشير إليه ولا تكبر. الحجر الأسود إن قربت منه تقبله أو تمسه بيمينك، وإذا بعدت تشير إليه، تشير إليه. أما الركن اليماني لا تشير إليه. إذا انتهيت من الطواف سبع أشواط، هناك سنة أخرى، سنة أخرى. السنة الأولى عند البدء بالطواف كشفنا العاتق الأيمن، والسنة الأخرى بعدما ننتهي من الطواف نجعل الرداء وسط الرداء على الرقبة ونسلله على هكذا. هذه سنة لا يعرفها تقريبا إلا القليل من الناس، سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجعله هكذا على صدرك لحظة ثم تلتحق به وتصلي. تبتعد وتصلي ركعتين للطواف، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، وتذهب وتشرب من ماء زمزم تأخذه بيمينك لا تأخذ بشمالك، وتشرب بشمالك فإن الشيطان يشرب ويأكل بشماله، نمرة ثلاثة نمرة أربعة، تحلقه ليبقى الشعر وتحلقه في اليوم العاشر، لأن الرسول دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة ثلاثة. بقينا في مكة، المرأة كيف تقصر ومن يقصر لها؟ المرأة تقصر المرأة أو يقصر لها محرمها أخوها زوجها؟ نعم، والتقصير أين يكون؟ في البيت، ليس بلازم أن نقصر هناك. ونكثر من الطواف بدون سعي، كلما دخلنا المسجد الحرام نكثر من الطواف، ونحافظ على الصلوات في بيوت الله، الصلاة في مسجد في المسجد الحرام بمائة ألف أخوان نعمة كبيرة، فاحرصوا أيها الأخوان على هذا. في اليوم الثامن نخلع ملابس المخيط ونحرم من منازلنا الذي نحن فيها، ما نذهب للبيت نحرم، وإذا أحرمنا من منازلنا أين نذهب؟ للبيت ولا المنى؟ إلى منى. بعض الناس يحرم ويذهب للبيت يطوف ويسعى، الطواف والسعي في اليوم الثامن لا قيمة له ولا مكانة له، تحرم وتذهب إلى منى، تصلي خمس صلوات في منى الرباعية ركعتين، وعند طلوع الشمس إلى عرفات، وفي عرفات كل جماعة تقريبا في خيام، ما نصلي فرادى، لا يستولي علينا الشيطان، كل أهل خيمة وخيمتين صلون جميعا لهم إمام، والنساء كذلك لهن إمام منهن، امرأة فقيه في دين الله، النساء في خيمة والرجال في خيمة، ما ينبغي أن يختلط الرجال والنساء فتكون إمامة النساء في وسطهن. أما مرأة تصلي وحدها وهذه تصلي وحدها وأنت تصلي وحدك، لا ما ينبغي هذا، لا بد أن نصلي جماعة. إذا نعم تؤذن، إذا ما سمعت تؤذن وتقيم. نعم، إذا مثلا جاء وقت الظهر هناك الوقوف يبتدي بعد صلاة الظهر، والوقوف معناه أن تكون في أرض عرفة، سواء كنت مستلقي أو كنت على جنبك أو كنت جالس، ليس بلازم أن تقف على، تتجه إلى بيت الله تقرأ القرآن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تتجه إلى الصخرات، لا تتجه إلى الصخرات، إنما اتجه إلى بيت الله، قبلة المسلمين بيت الله في الصلاة وفي الدعاء، الصخرات خليها على ظهرك عن شمالك عن يمينك، اتجه إلى بيت الله وأقرأ القرآن وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتلبي وتدعو بما تيسر، اشغل نفسك بذكر الله تبارك وتعالى. وإذا غربت الشمس وعلى بركة الله إلى مزدلفة، وأول عمل في مزدلفة ما هو؟ الصلاة، نصلي المغرب ونصلي بعدها العشاء ركعتين، ما نصلي بينهما سنة، وبعد ذلك نعم بأذان وإقامتين، ثم بعد ذلك ننام هناك، ما نأخذ الحجارة ونقول يكفي المالكي أن ينقط الحجارة ويمشي، من قال لكم هذا؟ مالكي ما فعل هذا، لا، نبيت هناك، المبيت واجب، بل بعض العلماء قال أنه ركن، المبيت واجب في مزدلفة، اللهم إلا الضعفاء في نصف الليل، الضعفاء ومن يرافق الضعفاء له في نصف الليل، أما الأقوياء فينبغي أن يبيتوا في مزدلفة، وإذا صلوا الفجر وقبل طلوع الشمس بعد أن يدعون الله تبارك وتعالى يتجهون إلى منى، وسبع حصيات من مكانك الذي نمت فيه سبع حصيات تأخذها وترمي بها جمرة العقبة. واسمعوا أعمال اليوم العاشر. أولا رمي جمرة العقبة التي تلي مكة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. حصى يعني أكبر من الحمص قليل، لا تكون كبيرة. فإذا رميت تنحر إذا كنت متمتع وقارن، لأن المتمتع هو الذي انتهى من العمرة وأحرم من مكة، هذا يسمى متمتع. والقارن هو الذي قرن بين الحج والعمرة وطاف وسعى وبقي على إحرامه. على كل واحد تمتع أو قرن إذا رمى جمرة العقبة بعدها أن ينحر. والذي وكل البنك، وكلنا نوكل البنك، خلاص انتهى من رقم اثنين. رقم ثلاثة تحلق، والحلق أفضل من التقصير. تحلق بس لا تحلق اللحية، حرام عليك في تلك الأماكن تجاهر، لأن حلق اللحية كبيرة من الكبائر، لا تغفرها صلاة ولا صوم ولا حج، وإنما يغفرها التوبة إلى الله تبارك وتعالى. التوبة أن تبقيها وتندم على حلقها وتعزم أن لا تحلقها حتى تلتقي إن شاء الله برسول الله وتشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. إذن أعمال اليوم العاشر رمي الجمرة والنحر والحلق والطواف بالبيت والسعي لمن أحرم في اليوم الثامن من مكة، والطواف بالبيت فقط لمن كان مفردا أو قارنا وقدم السعي مع طواف القدوم. واضح يا أخوان؟ في اليوم العاشر الذي يطوف ويسعى هو المتمتع الذي يحرم من مكة، وأما الذي يحرم من المدينة من الميقات وطاف وسعى في اليوم العاشر القارن والمفرد ليس عليهم إلا طواف بدون سعي، طواف بدون سعي. وبعد ذلك تبقى يا أخي في منى وتتحسس لحلقات العلم لتزداد ثقة في دين الله، تتحسس لأماكن يوزع فيها كتب مفيدة تستفيد منها. استفيد يا أخي، خذ لك ولإخوانك هناك، وتبقى هناك في ذكر وقراءة القرآن. ما نجلس المجالس فلان طويل وفلان قصير، لا لا، نكون مشغول، ننشغل بذكر الله، بقراءة القرآن، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بتتبع حلقات العلم. وهكذا إذا جاء الزوال في اليوم الحادي عشر ما نذهب من الصباح نرمي، لا، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال، يعني عندما نسمع المؤذن أذان الظهر يؤذن، يمتد إلى غروب الشمس، كذلك إلى آخر الليل لمن لم يستطع. ولا ترمي يا عبد الله قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وإن أردت أن تخرج في اليوم الثاني عشر أخرج قبل أن تغرب الشمس، وإن بقيت لليوم الثاني عشر فهو أفضل والله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقي لليوم الثالث عشر. ونترك المجال للإخوان إذا كان هناك أسئلة. نعم أحسنت. أخونا يسأل عن هذه الحقيبة، والآخر يسأل عن الشمسية، والآخر يسأل عن الساعة، والآخر يسأل عن الظل في الخيمة، والثاني يسأل عن الحزام. كل هذه مباحة ولا حرج في ذلك، مباحة ولا حرج في ذلك. نعم السروال لا، السراويل لا، لا يلبس المحرم السراويل القميص ولا السراويل ولا العمائم، لا السروال لا، تبال لا. نعم يلبس الخاتم، يلبس الساعة، يلبس النظارة، يستظل بالشمسية، يستظل بالخيمة، يحمل متاعه على رأسه إذا كان لا يحمله على رأسه ولا حرج عليه. نعم الحزام المخيط ليس بسروال ولا قميص. نعم أما بالنسبة للهدي، كلمة عن الهدي يا إخوان، قد يسأل سائل ويقول لماذا ندفع في البنك، ندفع قيمة الهدي في البنك؟ الجواب على هذا قبل أن يوضع هذا البنك الذي هو عبارة عن وكيل عنا. كنا ناثم، أغلب الحجاج يرجعون آثمون. كيف؟ يذبح الذبيحة ويتركها، حرام هذا يا عبد الله. الذبيحة يجب أن تذبحها بنفسك إن استطعت، أو تؤجر عليها بأجرة لا من لحمها، من عندك، وتسلخ فتنظر للفقراء هنا وهناك وتوزعها. إذا ما وجدت الفقراء تحملها أو تؤجر عليها حتى تصل الفقراء. أما أن تذبح وتدفن هذا والله لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. لذلك وضع البنك رحمة بنا وشفق علينا لئلا ناثم، ونحن نحمد الله عز وجل أن يسر أن مثلا وفق العلماء لأن يشيروا على الدولة أن تضع هذا البنك حتى لا ناثم، فنضع مثلا قيمة الهدي فيه فيكون وكيل عنا، وتحفظ هذه اللحوم، وبعد الحج توزع هذه اللحوم على الدول التي تحتاج إليها. فهذا من فضل الله علينا، فنحمد الله وجزى الله المسؤولين كل جزاء. أخونا يقول الهدي الإنسان الرجل معه زوجته ومعه ابنته ومعه مثلا ابنه، يعني ما شاء الله أربعة كل واحد عليه ذبيحة، لكن السبعة ممكن يشتركون في بدنة أو في بقر، سبعة. أما بالنسبة للضان والغنم الماعز فلا تكون إلا عن شخص واحد، بخلاف الأضحية، فإن الأضحية في البيت هناك تكفي الشاة عن الرجل وعن أهل بيته، لكن بالنسبة للنسك لا بد لكل حاج من ذبيحة. وأين تذبح؟ كما قلنا إن أودعتها في البنك الحمد لله كفاك المؤونة، وإذا لم تودعها في البنك تذهب أنت يا أخي وتذبح بنفسك وتوزع. وإذا ما استطعت ما عندك شيء تصوم 3 أيام وسبعة أيام في بلادك متفرقة، وهذه من نعمة الله. نعم، صوم 3 أيام مثلا الخامس والسادس والسابع، ولو صمت الثامن كذلك لا، ليس بلازم، قد تكون في أول ذي الحجة هناك فتصوم متفرقة. نعم، هذا يسأل عن الوتر. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا ما ترك الوتر لا وركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. إذا صليت العشاء مثلا والمغرب في مزدلفة، صليت المغرب والعشاء تصلي كذلك الوتر بعدها إن شئت، وإن مثلا رأيت أنك تقوم من آخر الليل في تلك الليلة الفاضلة أخرها وتزيد معها ركعتين، وإن صليتها في وقتها فقد صلي. نعم، ها أخونا يسأل يقول يعني نلبس من هنا لكن قد لا نعرف الميقات. لا، الميقات إن كنت في الطائرة سوف تعرفه، سوف ينبه، كنت في الطائرة سوف تنبه، وإن كنت في السيارة فسوف لو لم يقف السائق لو لم يمر بالمسجد إذا حذا يقول يا حجاج هذا هو الميقات أحرمه. وليس بلازم أن نذهب للمسجد، لو حذينا المسجد نلبي، ليس بلازم أن ندخل جميعا في المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وبات هناك، لكن نحن لسنا ببيته، قد مثلا نتوضى جميعا ويقول السائق إذا حذينا المسجد وقف السيارة يقول يا حجاج هذا هو الميقات لبوا، من أراد أن يلبي بعمرة فليقول لبيك عمرة، ومن أراد أن يلبي بحج وهكذا. نعم، الرجم يا إخوان، الرجم مثلا إنسان معه الوالدة أو الوالد كبير، كيف يرمي؟ يتحرى الأوقات التي ليس فيها زحام، مثلا في اليوم العاشر ممكن في الضحى، ممكن بعد الظهر، ممكن العصر، خفيف، أو يمكن قبل الفجر بقليل إذا كان ضعيف يرمي. أما في اليوم الحادي عشر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء ما في مانع. إذا عجزت الوالد أو الوالد عن المشي هناك أنت ترمي، اتقوا الله ما استطعتم، ترمي عن نفسك مثلا على الذي يلي مسجد الخيف، وفي مكانك ترمي عن أمك وعن أبيك، وهكذا لا تكمل عن نفسك وتعود مرة أخرى. وصلى الله وسلم.